بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نكمل شرح كتاب الحج من كتاب عمدة الفقه. قال المؤلف رحمه الله: باب الفدية. الفدية هي ما يعطى فداء للشيء. فهناك محظورات الإحرام فيها فدية، وقد بينها ربنا عز وجل في الفرقان في القرآن وسماها فدية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. محظورات الإحرام اللي ذكرناها التسعة، هناك ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح. عقد النكاح من محظورات الإحرام ليس فيه فدية، وهناك ما فديته مغلظة وهو الجماع كما ذكرنا، وهناك ما فديته فدية أذى، ومنها حلق الرأس وقيس عليه تقليم الأظفار والتطيب وتغطية الرأس والنقاب والقفازين بالنسبة للمرأة والمباشرة، هذه تسمى فدية أذى، ستأتي الآن. وهناك ما فديته الجزاء أو بدله وهو في الصيد كما سيأتي. قال: وهي على ضربين، يعني نوعين، أحدهما على التخيير. الآن الفدية، هناك فدية على التخيير، يعني من وقع في هذا المحظور يخير بين ثلاثة أمور، وهناك فدية على الترتيب فلا ينتقل إلى الثاني حتى يعجز عن الأول. قال: أحدهما على التخيير، وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصع جمع صاع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة. الأصل هو قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، لذلك سميت فدية الأذى. ففدية من إيش؟ من صيام أو صدقة أو نسك، عام مجمل. من الذي بينه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة، عندما جاء والقمل يتساقط من رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصوم ثلاثة أيام. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الصيام بثلاثة أيام: أو أطعم ستة مساكين أو أنسك شات. هذا معنى ففدية من صيام ثلاثة أيام أو صدقة أطعام ستة مساكين أو نسك، يعني ذبح شات. فدليله القرآن والسنة على التخيير. وهنا نقطة مهمة، بعض طلبة العلم في الحج ما عنده إلا الدم، حب الدم، أي خطأ إيش قال له؟ عليك دم، عليك دم، انتبهوا. في ترك الواجب نقول عليك إيش؟ دم. في فعل المحظور نقول أنت مخير. انتبهوا، قضية مهمة. في ترك الواجب لابد من إيش؟ دم. في فعل المحظور فيه إيش؟ تخيير بين ثلاثة أمور. هذه قضية مهمة، ولذلك المؤلف لم يصب في الجملة التالية عندما قال: وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب. هذا غير صحيح. ترك الواجب فيه الدم، واضح؟ ترك الواجب فيه الدم، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه: من ترك واجبا فعليه دم. ها، موجود عندكم بعد أو ذبح شاة؟ إيش مكتوب عندكم؟ إذن هذه زائدة عندي، يمكن حتى أنا استغربت من الجملة هاي. خلاص مشوا، جزاك الله خير. واضح الآن، ترى هذه قاعدة. متى نقول عليك دم؟ في ترك الواجب. متى نقول أنت مخير من الثلاثة؟ في فعل المحظور. هذه إن شاء الله قضية مهمة ينبغي أن نحرص عليها. قال: وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر، فإن فيه قيمته إلا الحمامة ففيها شات، والنعامة ففيها بدنة، ويخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام، فيطعم لكل مسكين مدة من بر، أو يصوم عن كل مد يوما. شوفوا الآن الآية واضحة: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، هذا واحد، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، هذا الثاني، أو عدل ذلك صياما. نرجع الآن: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثله، في الصيد المثل، لو صاد نعامة، محرم صاد نعامة، يجوز لا يجوز؟ ما الواجب عليه؟ مخير من ثلاث أمور: إما يأتي بالمثل، من الذي يحدد المثل؟ الصحابة رضي الله عنهم، يقولون في النعامة بدنة مثلا، في البقرة الوحش بقرة مثلا، في الحمامة شات، من اللي يحدد المثلية؟ الصحابة. فإن لم نجد فتوى للصحابة يحكم به ذوى عدل منكم. إذن المثلية هذه من اللي يحدد؟ لما أنا أصيد صيد صغيرا كان أو كبيرا، من اللي يحدد المثل؟ فتاوى الصحابة. إن لم نجد يحكم به ذوى عدل منكم، شرطان: صاحب خبرة ويكون إيش؟ عدل. اثنان: عندهم خبرة في المثلية. طبعا المثلية غالبا تكون في الحجم، في الحجم، نعامة مثلها مثلا بدنة، مثلا حمار وحشي، مثلا مثلا بقرة، وهكذا، وإن كان صغير يكون أقرب شيء الشات. إذا نرجع إلى فتاوى الصحابة، فإن لم نجد يحكم به ذوى عدل منكم. الآن أنا الآن صدت نعامة، عندي فتاوى الصحابة بدنة، أول خيار لي أذبح إيش؟ بدنة. هذا معنى فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين. أقوم المثل وليس الصيد، أقوم المثل. الآن المثل ما هو في مثالنا هذا؟ البدنة، أقومها وأطعم مساكين منها. لو فرضنا قيمتها مثلا 50 دينار، المسكين الواحد مثلا 5 دنانير مثلا نطعمه مثلا، فيكون كم أطعمت؟ 10 مساكين، أو عدل ذلك صياما، أصوم كم؟ 10 أيام. واضح؟ أول شيء المثل، ذبحت أنا الآن حمامة مثلا، مثلها مثلا شات صغيرة، أذبح إيش؟ شات، أو أقومها وأطعم إيش؟ عدد مساكين، العدد هذا أصوم إيش؟ قدر هذا العدد. إذن ثلاث خيارات، واضح؟ هذا معنى الآية: فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين بالاختيار، أو عدل ذلك صياما. هذا كلام المؤلف: وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، اختيار الأول، إلا الطائر فإن فيه قيمته إلا الحمامة، الطائر الصغير العصفور بعيد عنها الشات، فما في مثل، نذهب إلى الثاني على طول وهو التقويم، القيمة ثم الصيام. واضح؟ هذا معنى قول المؤلف: إلا الطائر فإن فيه قيمته إلا الحمامة ففيها شات، والنعامة ففيها بدن. من اللي حكم؟ الصحابة. ويخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام، فيطعم لكل مسكين مدة من بر، أو يصوم عن كل مد يوما. إذا صاد نعامة ما هو مثلها؟ من طبعا المثل هو بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، ما هو مثلها؟ بدنة. الثاني قيمتها، يعني هاي البدنة أنا الآن أذبحها، وزعها الفقراء، قيمتها كم؟ مثل الخيار الثاني تختار إيه؟ قيمتها كم؟ 50 دينار. كم تطعم؟ 10 مساكين. أطعم، أدفع لعشر مساكين، أطعم 10 مساكين، ما أبي أطعم، أصوم كم يوم؟ 10 أيام. ها؟ فيها خلاف بين العلماء، لكن الصحيح هو تقويم المثل، لأن الحكم في المثل، فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال الضرب الثاني على الترتيب، وهو هدي التمتع يلزمه شاد، فإن لم يجد فالصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. هذه الأحكام كلها في آية البقرة. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. لاحظ على الترتيب، المتمتع والقارن طبعا عليه هدي. طيب هو لم يجد الهدي، ما معنى لم يجد الهدي؟ لا يوجد في السوق أو ليس عنده ثمنه. لا يوجد في السوق أو ليس عنده ثمنه، ماذا يفعل؟ يصوم 10 أيام. كم يوم في الحج؟ 3 أيام. يجوز أن تكون 3 أيام أيام التشريق، مع أن الأصل أنه لا يجوز صيام أيام التشريق، لكن عائشة رضي الله عنها قالت لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. فمن لم يجد الهدي جاز له أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلده. قال وفدية الجماع قبل، إذا ما كان عنده، نعم حسنت، قبل عرفة، لو هو يعرف أنه ما عنده لو صامه يجوز. وفدية الجماع بدنه، فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع، أيضا هذا على الترتيب. وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات والمحصر ودم الفوات. الفوات ما هو؟ فوات الحج، إذا لم يدخل عرفة حتى طلع فجر يوم العيد والآن محرم، ماذا يفعل؟ يتحلل إيش؟ بذبح إيش؟ بذبح الدم. فإن لم يجد ها فصيام 10 أيام قياسا على ما سبق. والمحصر يلزمه دم، فإن لم يجد فصيامه 10 أيام. كذلك المحصر، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. شخص أحصر ما استطاع أن يدخل إلى مكة طبعا بعد الإحرام، ماذا يفعل؟ يجب عليه أن يذبح هدي، فإن لم يجد يصوم 10 أيام كما ذكرنا. قال ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة إلا أن يكون قد كفر عن الأول فعليه كفارة، وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة. أجناس الكفارة يعني الطيب جنس، تقليم الأظفار جنس، حلق، هذا معنى الأجناس. ومن كرر محظورا من جنس فكفارة واحدة، لو قلم أظفاره عمدا ثم قلم أظفاره مرة أخرى كم كفارة؟ واحد، لأنه من جنس واحد. لو تطيب مرة ثم تطيب مرة أخرى فعليه كفارة، كفارة واحدة، إلا أن يكون قد كفر عن الأول، تطيب ثم كفر ثم تطيب فعليه كفارة أخرى. استثنى المؤلف الصيد، قال ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد. الصيد لأن الله عز وجل اشترط في الجزاء الصيد أن يكون مثله مطلقا، فلو ذبح، لو صاد مثلا نعامة ثم نعامة كم عليه؟ كفارتان، لأن الله عز وجل علقها بالمثل، فلا تذكر، فلا يكون كفارة واحدة كما ذكر المؤلف. قال والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوه. يعني يفرق المؤلف بين الحلق وتقليم الأظفار والوطء وقتل الصيد بين العمد والسهو في الكفارة. أما البقية فلا شيء في سهوة. والصحيح العموم، الصحيح أن كل محظورات الإحرام لا بد فيها من العلم والذكر والاختيار، العلم والذكر والاختيار. فمن فعل محظورا ناسيا أو جاهلا أو مكرها فليس عليه شيء، لا إثم ولا فدية. واضح؟ خلونا نقسمها ثلاث أقسام. القسم الأول، الآن في من فعل محظورا لا يخلو من ثلاث أحوال. واحد، إذا فعله ناسيا أو مكرها أو جاهلا ماذا عليه؟ لا إثم ولا فدية. إذا فعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها لا إثم ولا فدية. واحد. اثنين، إذا فعله عامدا لعذر، عامدا لعذر لا إثم وعليه فدية، لا إثم وعليه فدية. إذا فعله عامدا بلا عذر إثم وفدية. واضح؟ شخص نسي فقص أظافره فذكر ماذا عليه؟ لا إثم ولا فدية. شخص حلق رأسه عمدا لأنه مريض ليس عليه إثم وعليه فدية، مثل حديث كعب بن عجرة. شخص ليس عنده عذر فحلق رأسه عليه إثم وعليه إيش؟ الكفارة. الأدلة كثيرة، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا كلام الفقهاء، يقولون جمهور علماء يقولون الوط يعني قد يكون بعيد لكن يقع، هذا متصور. كلامك ذكر الفقهاء أن الوط الجماع ما يمكن يتصور فيه نسيان أو جهل، لا يتصور في الزمن هذا، يتصور كل شيء. اي ممكن، ممكن شابين مزوجين قبل عرفة بليلة. طيب، قال وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا فدية الأذى يفرقها في الموضع الذي حلق فيه، وهدي المحصر ينحره في موضعه، وأما الصيام فيجزيه بكل مكان. عندنا قاعدة ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما. ماذا قال ابن عباس؟ قال الدم والطعام بمكة والصوم حيث شاء. هذه قاعدة، قال ابن عباس الدم والطعام بمكة والصوم حيث شاء. القواعد في الحج مهمة حتى تضبط. إذن إذا كان هناك دم ذبح أو كان هناك طعام يكون في مكة. طيب إذا كان الصوم حيث شاء، سواء مكة وغير مكة، هذه قاعدة وضابط في الحج، لكن في استثناءات. قال وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا فدية الأذى يفرقها في الموضع الذي حلق فيه، وهدي المحصر ينحر في موضعه. فدية الأذى، كعب بن عجرة كان في الحديبية، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيره بين ثلاث، فإذا اختار الذبح أو الإطعام وين يكون؟ في مكان فدية الأذى. طيب ولو أطعمه مساكين الحرم يجوز؟ يجوز. واضح؟ وهدي المحصر فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أين كان هذا الإحصار؟ أيضا في صلح الحديبية، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يذبحوا هديهم وين؟ في الحديبية. طيب لو أطعمه مساكين الحرم يجوز؟ أيضا يجوز. قال وأما الصيام فيجزئه بكل مكان كما ذكرنا من حديث ابن عباس. قال رحمه الله باب دخول مكة. الآن ودنا تأجل الأسئلة شوي، ندخل الآن في صفة الحج والعمرة، ودنا نسردها سرد ونخلي آخر خمس دقائق للأسئلة لأنه عندنا وقت ما بين الليلة واحدة. قال باب دخول مكة، اللي عنده استفسار يدونه. يستحب أن يدخل مكة من أعلاها ويدخل المسجد من باب بني شيبة. لماذا؟ لأن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود، ولكن لا نقول أن الإنسان يذهب إلى هذا المكان، النبي صلى الله عليه وسلم فعله مصادفة، وليس أنه سنة أن يدخل من باب معين كما يفعل بعض الناس في العمرة، يدخل باب العمرة مثلا، هذه مصادفة أقرب شيء إلى الحجر الأسود. قال: فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وهلله وحمده ودعا. ماذا يقول عند دخول المسجد الحرام؟ كأي مسجد، بسم الله، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. قال: وكبر الله وهلله ودعا. لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إنما جاء عن ابن عباس أنه عندما رأى الكعبة رفع يديه رضي الله عنه، ولم يكن هناك أيضا دعاء خاصا، إنما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، يعني عند دخول الحرم. قال: ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا، ويضطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. هذا يسمى اضطباع، يكشف كتف الأيمن ويستر الأيسر، ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وسنة الحجر الأسود ثلاث سنن: إن استطاع التقبيل فهو سنة، إن لم يستطع يستلم الحجر، إن لم يستطع يشير ويكبر عند الإشارة. كل هذه الصفة اللي نذكرها الآن كلها موجودة في حديث جابر في صحيح مسلم. كل هذه الآن المؤلف يذكر يعني سياق حديث جابر في صحيح مسلم. أفضل سياق لحديث الحج هو حديث جابر، لأن جابر رضي الله عنه وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل. قال: ويقول بسم الله والله أكبر، هذه الوارد. قال: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. لم يثبت مرفوعا، إنما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم يأخذ على يمينه ويجعل البيت على يساره فيطوف سبعا، يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر، ويمشي في الأربعة. الرمل هو المشي السريع، المشي السريع. وقصة الرمل والاضطباع هي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر مع الصحابة استهزأ بهم الكفار، قالوا: أتونا أهل يثرب، أصابتهم حمى يثرب. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين إيش قوة الصحابة، فأمرهم بالاضطباع وإيش والرمل. الرمل إذا كان هناك مسافة للرمل يرمل. في الحج الناس إيش؟ ما في مكان، فبعض الناس إيش يسوي وهو مكانه يسوي؟ هذا ليس من السنة، إحنا رأيناه، يعني هو يتخيل أنه يمشي فهو واقف، هذا ليس من السنة، هذا رأيناه كثير. إذا كان هناك مسافة فإنه يمشي مشي سريع يطبق السنة. قال: وكلما حاذ الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل، ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الكعبة فيها أربعة أركان: الحجر الأسود والركنان اليماني والشام، والشامي اللي هو اليماني تجاه اليمن والشامي تجاه الشام، وقيل الشامي والعراقي، وقيل الشاميين تجاه الشام. فالذي يستلم هو الحجر الأسود والركن اليماني اللي هو قبل الحجر الأسود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنهما يحطان الخطايا حطا. الحجر الأسود بطبيعة الحال عند الزحام ما تستطيع تذهب إليه فتشير. الركن اليماني ليس فيه إلا سنة واحدة وهي الاستلام إذا استطاع بدون زحام، فإذا لم يستطع لا يشير. من يذهب إلى العمرة والحج يرى يعني بدع وجهل كثير، فإن الإشارة باليد إنما تكون باليد الواحدة باليمنى، بسم الله الله أكبر. لكن بعض الناس إيش يسوي؟ كأنه في صلاة، صح؟ تشوفونهم هذا ليس من السنة. ثم يشيرون ويكبرون في الركن اليماني، وهذا ليس من السنة. الركن اليماني ليس فيه تقبيل وليس فيه إشارة وليس فيه تكبير. ماذا يقول؟ قال: ويدعو في سائره بما أحب. في العمرة والحج دائما تنتشر كتيبات الشوط دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، هذه بدعة ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الإنسان يدعو بما شاء، الثابت هو أن تقول بين الحجر بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وانظروا في من يقرأ لا يستشعر الطواف ولا يستشعر الدعاء، لأنه يحرص على أن يقرأ الدعاء إيش تماما، يقرأ ويخطئ فما يستشعر، ولذلك قد يدعو على نفسه وهو لا يشعر. وقد سمعنا رجلا يعتمر مع امرأته وهو يقول: اللهم ارزقني زوجة صالحة، وهي تقول آمين، هي ما تعرف، هي ما تسمع آمين آمين آمين، وهو يدعي عليها. وهذا سمعناه كثير. فينبغي للإنسان يدعو. بعض الناس يقول: أنا لما أقرأ عشان أضبط الدعاء أنا ما أعرف أدعو. ما في أحد ما يعرف يدعو، الدعاء إذا خرج من القلب يشعر الإنسان بخشوع: اللهم اغفر لي. ما في أحد ما يعرف يقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، ثبت قلبي على دينك، اللهم أصلح قلبي، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. هذا ما أحد ما يعرف. اللهم أسألك الجنة، أعوذ بك من النار. هذا التكرار في الدعاء هو يسبب الخشوع في الطواف. قال: ثم يصلي ركعتين خلف المقام، مقام إبراهيم، فإن لم يستطع فبأي مكان في الحرم. اليوم في الحج بل حتى في العمرة زحام شديد من أجل أن يصلي خلف المقام، وهذا خطأ، هذه سنة. فينبغي الإنسان يبتعد بعيدا ويصلي ركعتين في أي مكان. طبعا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم روايتان أنه قرأ في الأولى قل يا الكافرون، والثانية قل هو الله أحد، والعكس، الأولى قل هو الله أحد والثانية قل يا الكافرون، روايتان صحيحتان. فلو قرأ أي سورة لا بأس، لكن هذه هي السنة. ويعود إلى الركن فيستلمه، هذه سنة عزيزة قد لا يفعلها كثير من الناس أو يجهلها وقد لا تتيسر، لكن إن تيسرت أنه بعد ركعتي المقام النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى الحجر واستلمه، رجع إلى الحجر واستلمه قبل أن يذهب إلى الصفا، ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيأتيه فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الصفا قال، إحنا نسينا في مقام إبراهيم، لما ذهب إلى ركعتي المقام قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا أيضا سنة عزيزة، قبل أن تصلي ركعتي المقام تقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لما ذهب إلى الصفا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدأوا بما بدأ الله به، هذا أبدأ بما بدأ الله به، ثم يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله فقط، وأما إكمال الآية فليس من السنة كما يظنه البعض. انتبهوا، لم يأتي في أي رواية، لا في البخاري ولا في مسلم ولا في السنن ولا في الصحاح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الآية، إنما كان يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله. نبه كثير من العلماء منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على أن هذه سنة، وهي عدم تكملة الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولم يأتي حسب ما رأيت في أي رواية أنه قرأ الآية كاملة. قال: ثم ينزل فيمشي إلى العلم ثم يسعى. طيب الآن إحنا الآن في الصفا، الآن صعدنا الصفا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، نستقبل قبلة، ثم يكبر ثلاثا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو أي دعاء، ثم يعيد التكبير والتهليل ثم يدعو، ثم يعيد التكبير والتهليل ولا يدعو. كم دعاء؟ دعائين، تكبير وتهليل دعاء، تكبير وتهليل دعاء، تكبير وتهليل. اليوم كثير من الناس حتى الصالحين طلبة العلم ركض، لا لا لا لا لا، أنت ذاهب إلى بيت الله الحرام يا أخي، اجلس في العمرة 3 ساعات، إيش المشكلة؟ وتجد بعض الناس أصلا ما يقف، يعني احنا نقول فوق تحت ها على طول. طيب طبق السنة، هدي رسول صلى الله عليه وسلم وأنت ذاهب إلى مكة للطواف سواء عمرة أو حج، لا تفكر في الوقت، فكر أن يتقبل الله عز وجل منك. فهذه سنة ينبغي الإنسان يحرص عليها. ماذا يقول بين الصفا والمروة؟ كما قلنا في الطواف يدعو بما شاء، إلا أنه بين الميلين الأخضرين ورد عن بعض السلف وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، ويسعى يعني يركض ركض شديد كما قال المؤلف، قال ثم يمشي إلى المروة فيفعل كفعله على الصفا بدون الآية وبدون أبدأ بما بدأ الله به. يعني في الصفا في المروة ماذا يقول؟ تكبير وتهليل ودعاء، ولا يقول الآية مرة أخرى. ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل 7 أشواط، يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة. للأسف ما زال هناك بعض المسلمين يجعل الشوط ذهاب وإياب إلى الآن إلى آخر عمرة اعتمرتها أنا قبل رمضان واحد إلى الآن، يعني سبحان الله 14 فعلا إرهاق. لكن لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بالصفا وانتهى بالمروة، وهذا لا يمكن أن يكون في ذهاب وإياب، فتبتدأ بالصفا وتنتهي بالمروة. الدعاء والذكر يكون في بداية الشوط، ولذلك الشوط 7 والأخير في نهايته ليس فيه ذكر. ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل، إلا المتمتع إن كان معه هدي، والمفرد والقارن فإنه لا يحل. يقصر من شعره إن كان معتمرا، المعتمر الآن اللي هو المتمتع الآن، لماذا لم يقل يحلق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين 3 حتى يبقى له شعر في الحج؟ هنا قال المؤلف إلا المتمتع إن كان معه هدي والمفرد والقارن فإنه لا يحل. هل المتمتع هنا إن كان معه هدي يأخذ حكم القارن؟ قال كان التمتع في عرف السلف يطلق على القران، ولذلك لما قال الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أدخلوا معه إيش؟ القران، تمتع وقران. فكان التمتع في عرف السلف الأولين يدخل فيه إيش؟ القران. فلعل المؤلف يقصد القارن، إن كان معه هدي فإنه لا يحل، فالمفرد والقارن لا يحل كما قلنا، والمتمتع يحل بعد أن يقص من شعره. اليوم بعض الناس تجدون في المروة كل واحد عنده مقص ويقص طرف يمين وشمال وفوق، هذا لا يجوز، قال به بعض الفقهاء، لكن هذا لا يجوز، لابد أن يستوعب بقية الشعر إما تخفيفا أو حلقا. المرأة ماذا تفعل؟ تجمع من مؤخرة رأسها وتقص قدر أنملة، قدر أنملة. ولذلك الأفضل المرأة في الحج أن تجعله ضفائر. اليوم للأسف بسبب تقليد النساء للغرب أصبحوا يقصون الشعر إلى إيش؟ إلى الأذن بما يسمونها مدرج، وهذا يصعب على المرأة، لكن هنا نقول تجمع ما تستطيع من طرف الرأس وليس من الأمام، تجمع ما تستطيع من طرف الرأس وتأخذ قدر أنملة، سواء هي التي أخذت أو غيرها، لا كما يظن البعض، سواء هي التي قصرت أو غيرها قصر، سواء كان في الحرم أو كان في السكن. قال والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي. المرأة احنا عندنا قاعدة في جميع العبادات، النساء شقائق الرجال في كل شيء في كل الأحكام إلا ما استثناه الشرع، ولذلك قال فإنها لا ترمل في طواف ولا سعي. أما في الطواف ففعل الصحابة واضح، لكن في السعي قال بعض علماء بعض الشافعية وغيرهم قال بجواز أن ترمل المرأة في السعي، لأن أصل السعي كان في ركض من؟ هاجر، يعني هذه ركضت، فرأى بعض الفقهاء أنه يجوز، لكن الصحيح هو قول الجمهور. قال باب صفة الحج. وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات. يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة، سمي تروية لأن الحجاج يتروون من الماء، يأخذون ماء إلى منى، لأن منى ما فيها ماء وعرفة ما فيها ماء، يتروون من الماء. وسميت منى بهذا الاسم لكثرة ما يمنى بها من الدماء، يعني يراق، فمنى من مأخوذة من ما كثرة ما يمنى بها من الدماء، يعني يراق. فمن كان حلالا أحرم من مكة، حلالا هذا من المتمتع لأنه اعتمر وحل. متى يحرم بالحج؟ يوم الثامن. وهنا نقطة مهمة، أن بعض الصالحين بعض طلبة العلم يأتي إلى مكة يوم الثامن فيتمتع، وهذا خطأ. يأتي يوم الثامن ويتمتع، خطأ، ينقطع التمتع يوم الثامن. لماذا؟ لأن الحج متى يبدأ؟ يوم الثامن، فكيف تتمتع؟ فيأتي صباح يوم الثامن أو الظهر أو العصر ويتمتع ويعتمر ويحل من إحرامه، ثم في الليل ينوي الحج، وهذا خطأ خلاف السنة. آخر يوم للتمتع متى؟ يوم السابع، لأن الحج يبدأ يوم الثامن. قال وخرج إلى عرفات. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى منى وصلى بها الظهر ركعتين في وقتها والعصر ركعتين في وقتها، لا كما يفعل بعض الناس يجمع، هذا خطأ في منى، ثم المغرب ثلاث في وقتها، ثم العشاء ركعتين في وقتها، ثم بات استحبابا عند جمهور عند جميع علماء البيات في بمنى ليلة عرفة، هذه سنة عند الجميع. وللأسف لأنها سنة كثير من الحجاج اليوم أهملها. ثم بات النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ليلة عرفة وصلى الفجر بمنى، ثم ذهب إلى عرفة. قال فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بأذان وإقامتين. الإجماع الوحيد في الجمع والقصر هو في عرفة مزدلفة، يعني من الفقهاء الأحناف لا يرون الجمع في غير عرفة مزدلفة، يرون جمع صوري، لكنهم متفقون كلهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بعرفة مزدلفة، يجمع بأذان وإقامتين جمع وقصر، ثم يصير إلى الموقف وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، لأن وادي عرنة طرف من عرفة، ليس داخل عرفة، فكل عرفة موقف. اليوم الصخرات اللي هو الجبل يسمونه جبل الرحمة، تسمية خاطئة. هذا الجبل اللي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يظن بعض الناس أنه من السنة أن تقف على هذا الجبل ويتكلف، وكم من الناس من يذهب ويسقط، سبحان الله العظيم. وتشوفون في الحج تشوفون الناس كلهم فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف، فأي مكان أجزاءه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه عند الجبل قريبا من الصخرة، قلنا في أي مكان، ويجعل حبل المشاة بين يديه، الحبل يعني مجتمع المشاة بين يديه، ويستقبل القبلة ويكون راكبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا. فهل الأفضل في عرفة أن يكون إنسان راكبا؟ لا، بحسب الراحة. لو أن الإنسان في الخيمة وفي المكيف أريح، لا يروح، ما يتكلف، لأن بعض الأخوة يروح الباص ويقعد بالحر، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما هو أسهل له، فإن كان أسهل لي الركوب أركب، إن كان لي أسهل لي الجلوس أجلس في مكان الحملة. ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال أفضل الدعاء دعاء عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس، ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزمين، هذا طريق بين مزدلفة وعرفة مضيق، يعني بين جبلين، وعليه السكينة والوقار. مزدلفة لها ثلاث أسماء، مزدلفة والمشعر الحرام وجمع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. فجمع مزدلفة المشعر الحرام. مزدلفة لماذا سميت مزدلفة؟ إما من الزلفة وهي القربة، أو لأن الناس يزدلفون يعني يرجعون إلى إلى إلى إلى منى بعد بعد بعد مزدلفة. أنتم تعرفون منى ثم مزدلفة ثم عرفة، فالناس يكون وين؟ في منى ثم يذهبون إلى عرفة ثم يزدلفون إلى مزدلفة. فقيل هذا الازدلاف يعني الرجوع من عرفة مزدلفة. قال: وعليه السكينة والوقار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بإيضاع الإبل، يعني ليس بإسراع الإبل، ذاكرا الله عز وجل. فإذا وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال، يجمع بينهما ثم يبيت بها. اليوم بعض الناس إذا وصل مزدلفة أول شيء فعل ما هو؟ يجمع الحصى. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، أول ما فعل نزل صلى، جمع بين المغرب والعشاء. جمع تقديم ولا تأخير؟ حسب الوصول. هو النبي صلى الله عليه وسلم وصل قبل العشاء فكان تقديما، اليوم كثير من الحملات يصل بعد العشاء فيكون جمع تأخير. لو صلى في الطريق عند الجمهور يجزئ، لكن السنة أن لا يصلي إلى إيش. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أردف أسامة بن زيد من مزدلفة، من عرفة إلى مزدلفة، وهو يمشي يقول له أسامة: يا رسول الله الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة أمامك يا رسول الله الصلاة. شوف حرص الصحابة، راح المغرب الصلاة قال الصلاة أمامك، فدل على أن السنة أن يصلي وين؟ في مزدلفة. لكن لو صلى في الطريق عند الجمهور أجزأه ذلك. قال: ثم يبيت بها وجوبا كما سيأتي، لأن المبيت في مزدلفة ليلة العيد من واجبات الحج. لكنه صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء من الرجال والنساء والصبيان أن يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، رخص. والترخيص فيه إشعار بأن الأصل إيش؟ الوجوب، لكنه رخص عليه الصلاة والسلام. ثم يصلي الفجر بغلس. الغلس هو أول الوقت، ظلمة آخر الليل. ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو، ويكون من دعائه: اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. لم يأتي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو دعا بأي دعاء جائز. قال الآيتين: إلى أن يسفر. النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين في الحج. الحج المشركون كانوا يحجون، خالفهم في عرفة فدفع بعد غروب الشمس. كان المشركون يدفعون متى؟ قبل غروب الشمس من عرفة إلى مزدلفة، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد غروب الشمس. وكانوا يدفعون من مزدلفة إلى منى يوم العيد بعد الشروق. كان هناك جبل اسمه ثبير، يقولون يقولون عبد الله الشتراجين: أشرق ثبير كيما نغير، أشرق ثبير كيما نغير. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع قبل طلوع الشمس. قال: حتى أسفر جدا، في إسفار لك لم تخرج إيش؟ الشمس. هذا معنى قوله إلى أن يسفر ثم يدفع قبل طلوع الشمس. فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر. المحسر وادي بين مزدلفة ومنى، لماذا أسرع قدر رمي بحجر؟ قالوا قيل لأن بطن الوادي يكون لينا فيحتاج إلى أن يسرع، وقيل لأن الله عز وجل أهلك أصحاب الفيل في هذا المكان، وهذه إسرائيليات الله أعلم، يعني حسر الفيل في هذا المكان فسمي وادي محسر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يأمر الصحابة في أماكن المغضوب عليهم أن لا يجلس، يسرع من هذا المكان، والله أعلم. قال فيبدأ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات، الكبرى تسمى جمرة العقبة، تعرفون هناك صغرى ووسطى وكبرى، الكبرى تسمى جمرة العقبة، ففي يوم العيد يرمي فقط جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخف. الخف كان يعني كانوا يخذفون فيها، وهي بقدر الحمصة أو الفولة الصغيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحصى وقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فجعل من الغلو في الدين الرمي بحصات كبيرة، فهو ينبه صلى الله عليه وسلم بالأمر الصغير على الأمر الكبير. وجهل كثير من الناس حينما يظن أن الشيطان داخل هذا الحجر فيرمي بإيش؟ بشدة، الله أكبر كأن حرب، لا، جاء في الحديث إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ولذلك طلبة العلم في الجمرات ينبغي أن ينبهون الناس على أن الرمي الجمرات ليس جهاد وقتال كما يفعل بعض شعيرة من الشعائر، يذهب بهدوء الله أكبر، يعلمهم الله أكبر، الناس الله أكبر، يعني كأنه جهاد. طبعا في هناك نكت كثيرة الآن مو وقت نقولها لكن تعرفونها، فالمقصود أن بعض الناس يجعلها ضحك، يعني ضحك، وهذا لا ينبغي، يعني ينكت أثناء الرمي، وين إبليس وين الصغير وين الكبير وين، سبحان الله، وهو في شعيرة وهي في. ومن أغرب ما رأيت أن رجلا كبير في السن، والله أنا رأيته بعين، محرم ذاهب إلى الجمرات بيده اليمنى الحصى وبيده اليمنى سيجارة، شوف المنظر، ماذا يقول؟ وين إبليس؟ فقال له إبليس في يدك، واحد من الأخوة قال إبليس في يدك للشمال. فشوف كيف الإنسان متلبس بالطاعة ويشرب دخان. الآن لو رأيتم شخص يصلي ويشرب دخان شيء مستنكر ولا لا؟ طيب هو الآن متلبس بالحج وهو يرتكب هذه المعصية. إذن يذهب إلى الجمرة الكبرى، الجمرة، ويكبر الله أكبر. الرمي هو أن ترمي داخل الحوض، وليس أن ترمي الشاخص، وليس أن ترمي الشاخص، يعني بعض الناس لابد أن يرمي إيش؟ الشخص اللي هو هذا الطوفة هذه، ها؟ الشاهد أو الشاخص، الشاهد لابد يرمي، لا، لو رمى المهم أن تسقط داخل، ولذلك لو رمى على الشاخص هذا أو الشاهد وخرجت ما تجزئ، فالمهم، لكن هذا في السابق، الآن هذا الشاهد أو الشاخص مصنوع من شيء يجذب الحصى، سبحان الله، ما ترجع بعد البنيان الجديد، ما ترجع أبدا، ترمى وتسقط. وكان في السابق اللي فيكم حج سابقا يذكرون كان الحوض قطرة يمكن مترين وكان تجتمع الحصى، الآن قطر طول الحوض 36 متر بشكل بيضاوي، والحصى يسقط تحت الأرض ويجمع، فهذا من التيسير في الحج، يكبر مع كل حصى الله أكبر الله أكبر الله أكبر. طيب لو واحد مستعجل وأخذ السبع قال الله أكبر تجزئ؟ لا، تجزئ واحدة، فلا بد أن تكون سبعة، ويرفع يديه في الرمي. نص بعض الفقهاء، كثير من الفقهاء، أنه لا يجزئ أن يأتي إلى إلى إلى الحوض ويرميه هكذا، يقول هذا ليس رمي، واضح؟ لو فعلها قال هذا خالف الرمي، النبي صلى الله عليه وسلم قال ارموا، فلا بد أن يكون رمي. يكبر مع كل حصاة ويرفع يده في الرمي ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي، كما قالت عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل إحرامه، و قبل بعد أن رمى الجمرة، يعني طيبته بعد أن رمى إيش الجمرة، هذا الحل، وقطع التلبية كما ذكرنا في الحديث السابق. ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها، يعني ليس هناك دعاء في هذا الموطن كما يكون في أيام التشريق. ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه ويقصره، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف، فيطوف للزيارة، وهو الذي به تمام الحج، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد ماذا فعل؟ رمى، ثم حلق، ثم رمى، ثم نحر، ثم حلق، ثم طاف. ترتيب: رمى، ثم نحر، ثم حلق، ثم طاف، كما قال المؤلف: رمى، ثم نحر، ثم حلق، ثم طاف. وما سئل عن شيء في هذا اليوم قدم أو أخر إلا قال إيش؟ افعل ولا حرج. ولاحظوا أن كلمة افعل ولا حرج إنما قيلت يوم العيد فقط. بعض يعني الباحثين كتب كتاب اسمه افعل ولا حرج، وشخص معروف يعني مشهور، لكن رد عليه كثير من العلماء لأنه جعل الحج كله افعل ولا حرج، فتساهل الناس في الحج تساهلا عظيما، وهذا خطأ. متى قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج؟ في العيد فقط. ما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر في هذا اليوم إلا قال افعل ولا حرج. بل أمر غريب اختلف فيه العلماء. رواية في سنن أبي داود صححها بعض العلماء، قال: سعيت قبل أن أطوف. وهذا أمر غريب، لأن معروف أنه لا سعي إلا بعد طواف. سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج، فدل على أن هذا يوم التيسير في جميع المناسك. إذا ما هو الترتيب؟ رمى، ثم نحر، ثم حلق، ثم طاف. وإن لم يكن سعى، ليش ما قلنا سعى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى مع طواف القدوم، لكن لمن لم يسعى مع طواف القدوم فإنه يسعى مرة أخرى كما ذكرنا. إذا فعل ثلاثة أو اثنين من ثلاثة تحلل التحلل الأول، ثم إذا أكمله تحلل التحلل الثاني. التحلل الأول يحل له كل شيء إلا النساء، التحلل الثاني يحل له كل شيء. قالوا: يستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه، ثم يقول: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من حكمتك وخشيتك. هذا مروي عن ابن عباس أيضا، ليس عن عسلم، لكن لا بأس. يشرب لما أحب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، فبنيته. حتى قال بعض السلف لما شرب ماء زمزم قال: اللهم هذا لظمأ يوم القيامة، هذا لظمأ يوم القيامة. فالإنسان بحسب نيته يدعو، يتضلع يعني يشرب كثير، يعني يملأ بطنه، يتضلع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو طعام طعم وشفاء وشفاق سقم. نسأل، تبون أسئلة؟ طيب، أنا ودي نخلص هذا عشان بكرة يكون خفيف، بس كذي إحنا بكرة إن شاء الله نخلص، لكن إذا ما خلصنا نستمر قبل العشاء، كيفكم عاد؟ ها؟ لا ما بقى عشر، ما في عشر، كم باقي شيخ؟ أقل من عشر. خلنا ناخذها. قال: ماذا ما باب ما يفعله بعد الحل ثم يرجع إلى منى؟ إحنا الآن في أي يوم؟ يوم العيد. ولا يبيت لياليها إلا بها. الليالي منى أيام التشريق البيات بها إيش من الواجبات؟ ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر. فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها، كل جمرة بسبع حصيات، فيبتدئ بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع كما رمى جمرة العقبة، ثم يتقدم قليلا فيقف يدعو الله تعالى، ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها. الآن يوم الحادي عشر يرمي الثلاث، يأتي إلى الصغرى ويرمي سبع حصيات، يكبر مع كل حصيات. ثم يستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا قدره بعض الصحابة بسورة البقرة. واليوم ممكن يقولها والله واحد ما يقعدون الجماعة، لكن على الأقل يطبق شيء من السنة. ثم يذهب إلى الوسطى ويرميها بسبع حصيات، ثم يدعو بعدها دعاء طويلا قريبا من الأول، ثم يذهب إلى الكبرى فيرميها بسبع حصيات ولا يدعو بعدها، فالدعاء يكون إيش بين الرمي. ثم يرمي في اليوم الثاني، طبعا يبيت ليلة الثاني عشر وجوبا بمنى، ثم في يوم الثاني عشر يرمي الصغرى والوسطى والكبرى. قال: فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب، فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بها. هذا عند جمهور علماء قالوا، لأنه قال فمن تعجل في يومين، واليوم ينتهي متى؟ في الغروب. وبعض العلماء قال لا، من كان عازما على السفر وذهب ورمى وأدركه الغروب فليس عليه شيء، لا يلزم بإيش؟ بالبيات ليلة الثالث عشر. قال: والرمي من غد، فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته، وإن كان مفردا خرج التنعيم فأحرج بالعمرة. إن كان متمتعا أو قارنا انقضى حجه وعمرته، قضى حجه وعمرته بهذه النسك. وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه، ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق ويقصر. هذه مسألة خلافية. يعني عائشة رضي الله عنها لما حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالقران. فلما انتهى الحج قالت: يا رسول الله، لأن الحين دخلت العمرة في الحج، يعني ما اعتمرت عمرة مفردة، فقالت: يا رسول الله، يرجع الناس بحج وعمرة وأنا أرجع بحج؟ فطيب خاطرها صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أخيها عبد الرحمن، اذهب بها للتنعيم. فاعتمرت. فرأى بعض الفقهاء أن المفرد من السنة إيش؟ أن يذهب إلى التنعيم، وهذا غير صحيح، لأن هذا خاص بعائشة، أو كما قال ابن تيمية: أو بمثل من كان في حال عائشة، بدليل أن عبد الرحمن أخوها لم يعتمر معها، وأن عائشة في حجتها الثانية لم تفعل ذلك، فهذا دليل على أن هذا أمر إيش؟ خاص. تذكرون قلنا قول عطاء: أي لا أدري أيؤزرون أم يؤجرون، هو كأنه أنكر عليهم هذا الفعل. قال: فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى، يعني الموس على رأسه. هذا ليس عليه دليل، إذا كان أصلا ليس عليه شعر لماذا أنا أحط الموس وأجرح شعره؟ يسقط عنه إيش؟ يسقط الواجب. قال: وقد تم حجه وعمرته، وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد كما ذكرنا، لكن عليه وعلى المتمتع دم، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج. تمتع كما قلنا في عرف السلف يدخل فيه القران. قال: وإذا أراد القفول، يعني الرجوع والذهاب، لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره، هذا طواف الوداع، حتى يكون آخر عهده بالبيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرفن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن الحائض، فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده. هذه مسألة فيها خلاف. اليوم هذا كلام العلماء ليس حديث. اليوم بعض الناس يطاف طواف الوداع ما يشتري بطل ما يصحه، يقول لا يجوز الشراء، هذا غير صحيح، خصوصا من كان في الطائرة. الآن هذا الآن متعجل، يوم الثاني عشر رمى ثم طاف طواف الوداع، ورحلته بعد يومين، لا يشتري حتى منديل، قال ما يجوز الشراء، هذا غير صحيح. يشتري ما شاء، لأن الآن هو ينتظر إيش؟ ينتظر رفقته. فكان المقصود أنه لا يتاجر، أنه خلاص الذي يعني جهز حقائبه وسفره خلاص يطوف طواف الوداع ويمشي، هذا كان المقصود، وليس المقصود أنه لا يشتري شيئا. فبعض الناس يظن أنه لا يجوز الشراء، وهذا غير صحيح. قالوا: يستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب، فيلتزم البيت ويقول هذا الدعاء. التزام هو أن يأتي بين الباب وبين الملتزم، هو بين الباب، باب الكعبة والحجر. قالوا: أن يلصق وجهه وصدره وذراعي، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ثبت عن بعض الصحابة، فلا بأس بفعله دون يعني أذن للناس. ويقول هذا الدعاء أيضا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لها، غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك أبدا ما أبقيتني، واجمع لي بين خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ويدعو بما أحب ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمن خرج قبل الوداع رجع إن كان قريبا قبل طواف الوداع، وإن كان بعيدا بعث بدم إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما. طواف الوداع واجب إلا الحائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خفف عن الحائض. فمن سافر ولم يطف طواف الوداع نقول ترك واجبا، والقاعدة أن من ترك واجبا فعليه إيش؟ فعليه دم. قال: يستحب لهم الوقوف عند الباب والدعاء بهذا، وهذا أيضا ليس عليه دليل. بعض الناس يقف عند الباب ويدعو، بعضهم الناس يرجع القهقرة، أنا رأيتهم يعني الكعبة من الكعبة إلى الباب يرجع إيش؟ من الخلف ويبكي، وهذا أيضا ليس له أصل في السنة. وعائشة رضي الله عنها ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم افعلي هذا الأمر. أخذ أسئلة. تفضل. الفدية المغلظة هي الجماع، فهي البدن نعم، والمخففة الشات، فالجماع والفوات والإحصار يندرج تحت المغلظة. إيش؟ الجماع والفوات، دم الفوات عليه نعم عليه دم، عليه شات وليس شات، الإحصار كذلك شات، ترك الوجاب شات، البدنة في الجماع. لو قرأ في طواف والسعي لا بأس، قرأ القرآن لا بأس، لا يفضل، يفضل الدعاء، لكن لو قرأ ذكرا سبحان الله الحمد لله أو آية لا بأس. لا في ذكر نهايته، ليس في تكبير، ما في إشارة نهاية السابع الحجر تقصد؟ في الحجر وفي المروة. إياك. ما أدري كم حجت، لكن هي حجت غير هذه الحجة، حجت مرة أخرى ما أدري عاد كم مرة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. اي نعم. لا لا بين العلمين لا لا لا تهرون، لان الاصل في المراه الستر. اول مره عند الصفا فقط، لا لا في الصفا مره واحده. نعم الله خير. ها وين يا شيخ؟ هل تقرأ بالنسبة للسطر الأحرام بالنسبة للمرأة المنتقبة لو هي تخرج من بيتها منتقبة بعد رجل الطائرة؟ نعم. ممكن لازم، مو ممكن، إذا وصلت الميقات في الطائرة يجب أن تنزع النقاب، يجوز أن تضع إيش البوشية هذه سميها الغطوة. في خروجها غير محرمة، ما أحرمت، إذا أحرمت تنزع. بعض الحملات طبعا يعني العلماء قالوا ان منى يبيت فيها معظم الليل، معظم الليل يجزي ان شاء الله، يجزي ان شاء الله. إيه يوم الثامن يذهب إلى منى. يبيتون لما الفجر. فجر يوم عرفة ثم يذهب إلى عرفة. بالنسبة حق القول العاشر أن يرجع الناس بحج وعمرة وناس بحج. نعم. طيب إذا كانت خارجة فكتبت لها المواصلة. لكنها العمرة دخلت في الحج. فكتبت لها حج وعمرة. إيه لكن هي ليس عمرة مفردة، هذا قصدي يعني. يرجع الناس بحج وعمرة لأنهم متمتعين، كل الصحابة تمتعوا. لكن العمرة داخل الحج، هي دخلت العمرة في الحج. ليش قارن؟ يعني حج يعني عمرته داخلة في الحج. غير طبعا متمتع أفضل، لأن عمرة مفردة ثم حل ثم راح تطوف طوافين وسعيين. إياك شو الشيخ أي مكان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة بن زيد القط لي الحصى في مزدلفة، لو لقطتها عند الفندق ماكو مشكلة. يعني ما في سنة في لقط الحصى في مكان معين، عرفت؟ لا لا، المرأة يجب عليها أن ترمي، يجب، لأن الرمي واجب، يجب، لا تتساهل. لكن لو كانت مريضة ما تستطيع تذهب، أو حصل زحام شديد، شلون تعرف زحام شديد؟ تذهب هي تروح. أما جالسة في البيت تشرب شاي وقاعدة حاطة رجل على رجل، هذا لا يجوز، وهذا ينبغي أن تهتم المرأة بهذه القضية، تتساهل. الآن أسألك سؤال، أو أسألكم سؤال، التوكيل في الحج لمن؟ يعني حق من التوكيل؟ غير مستطيع، مو للمرأة. اليوم المرأة متخيلة أنها توكل على طول، غير صحيح، يجب عليها وجوبا. عائشة رضي الله عنها تقول هل على المرأة جهاد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، جهاد لا قتال فيه. ما هو؟ الحج. وهي تقعد في البيت تقول جهاد، وين الجهاد؟ إذن مريضة كبيرة في السن مثلا، سمينة، بعضهم ما يقدر يمشي، معذورة، لكن الأصل تذهب. لا الشوط الثاني شيخ. لا، ما زمزم وغير زمزم يشرب جالسا. النبي صلى الله عليه وسلم شرب لأن القربة معلقة، فالسنة الجلوس في شرب الماء. يلا آخر سؤال شيخ، واحد واحد. فمن تعجل في يومين، يعني الحادي عشر والثاني عشر، يوم 11 و12، يعني يوم 12 يرمي ويطوف ويمشي تعجل. من تأخر وهو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ليوم 13 يبيت بمنى، ويوم 13 يرمي ويطوف طواف وداع يمشي. ومن تأخر إلى يوم 13 فلا إثم عليه لمن اتقى. يوم 11 ما تنفي الحد؟ لا ما تنفي الحد. 12 يوم النفر الأول، 13 يوم النفر الثاني. النفر ولمن اتقى أفضل، الأفضل التأخر. آخر سؤال. معروف أن في الحد الفترة الوحيدة اللي تكون الليل سابقة تابعة الحج، إن الليلة تتبع اليوم عكس السابق. في عرفة فقط، بس في عرفة. نعم، يعني يوم التشريق ما يضر على هذا الأمر. لا، يوم التشريق ليلة الحادي عشر تسبق يوم الحادي عشر، لكن عرفة، ليلة عرفة اللي هي مزدلفة بالليل في الحكم تتبع عرفة. بس الرجل الشيخ بعد الغروب، بعد الغروب ما يرمي حق الليلة الجاية، يرمي حق القبرة. الليلة تبعت اليوم، تبعت اليوم. تقصد فعلا؟ نعم ممكن. صحيح. فإذا قول الفقهاء في مسألة أن في طواف الوداع أن آخر أهل البيت في الشرق ما يميت بعد المغرب. طيب لا ما ما قالوا شيء بعد المغرب. لا ما في ما في بعد المغرب طواف الوداع ما في بعد المغرب. من رمي الجمار. أن بعد المغرب إذا كان موجود فيبيت بالليل. طيب الليل هي ثابتة نفس المصل. نازل في نفس اليوم يعني في هذا الثاني عشر. لا لا لا هي هي طبعا شوف هي طبعا العلماء مختلفين هل يجوز الرمي. كثير من العلماء يرى ان المغرب ينتهي الرمي ترى ما يمدون الفجر لكن صحيح انه يجوز ليله الفجر فهم يرون ان المغرب ينتهي الرمي وعمدة التجويز ان الليله تتبع يعني في المآمر فيها ساعة إلى الفجر. فإذا في اليوم الثاني عشر أذن المغرب وأنا حرمت مثلا خمس ساعات تسع الليل أو عشر الليل أنا لازم في اليوم نفسه ينتهي صحيح؟ لا مو اليوم أنت اليوم ينتهي المغرب على كلام الجمهور اليوم ينتهي المغرب ما يمتد. يلا جزاكم الله خير.